الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال فيها بالغدو ولا

فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سما برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل

ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله.